النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله فاستحللتم فروجهن بكلمات الله. cerai seorang istri. Tanpa ridhonya